إذن الثاقب هو مبين مع زيادة، إذا كان في النور فهو متقد، لأنه مبين أي شيء ظاهر حتى لو كان قليل هو يكون مبين ظاهر. ثاقب لا، ثاقب وشدة، شدة النور نافذ بالضوء، وثاقب الثقب هو الخرق النافذ. نعم. أي الأقوى، الثاقب ولا المبين في اللغة؟ الثاقب أليس كذلك؟ لا لا، ننظر الآن كيف تضعها. إذن الثاقب أقوى في اللغة. وعدنا قال إلا من استرق السمع. الاستراق هو أخذ الشيء بخفية، استرق أخذ. ثم عدنا الخطف، قال في الآية الأخرى إلا من خطف الخطفة، فأتبعه الشقاب وشعب ثاقب. الخطف هو الاستلاب والأخذ في سرعة، يستلب الشيء يأخذه يختلسه، يعني فأيضا سرقة، سرقة لا خطف بسرعة، مو أن فقط سرقة وأنه يأخذ بسرعة حتى لو كان غير سرقة. يعني ربنا قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير، تخطف هذا يعني فيها سرعة. استراق السمع قد يكون بالتنصت لا يخطف الحركة، استرق السمع ليس بضرورة هناك حركة، استراق أنت تسترق السمع. كيف يسترق السمع من الملأ الأعلى؟ يعني هو قد يكون بالتنصت، يأتي في مكان خفي فيسترق، من محتمل السلام أقول فلان يسترق السمع يركض يعني ولا لا هسه لما يقف؟ نعم صحيح، يقول يسترق السمع. عن كيف يسترق السمع؟ صحيح، يقف وينصت وهكذا. صح، الخطف فيها حركة صار فرق هذا. صح، لكن يسترق السمع ليس بضرورة حركة، يسترق يتنصت. قال إلا من استرق السمع يسترق. زين، الخطف فيها سرعة ولا لا؟ صحيح، يخطف سرعة يختلس وهكذا. أي الأشد والأسرع، الخطف ولا الاستراق السمع؟ الخطف. الخطف أي الذي يحتاج إلى حفظ أكثر وأشد، الخطف ولا الاستراق؟ الخطف وهكذا. صحيح، فالآن كلها تغيرت بموجبها. سبحان الله. الخطف طبعا، أي اللي يحتاج شهاد ثاقب، الخطف ولا هذا الاستراق؟ الخطف. خطف ثاقب ولا لا؟ صحيح، خطف. زين، ماذا قال؟ قال قال أول شيء ويقذف، قال ويقذفون من كل جانب في الصفات. لم يقل ولهم عذاب، لم يقل ويقذفون من كل جانب في الحجر، لم يقل. وصف الشيطان بأنه مارد حفظا من كل شيطان، المارد هو العاتي، مردة الشياطين هي العتاة أقوى، يعني عاتي المارد، إذا نحتاج هذا إلى ما هو أقوى. نعم ولا لا؟ صحيح. زين، ثم قال دحورا، دحورا يعني هو مصدر معنى مطرودين، دحر يعني طرد، دحره هو طرد، طرد دحورا مصدر أيضا فيه في مبالغة. لم يقل ولهم عذاب واصب، واصب معنى دائم. الله أكبر، كلها لم يقلها في ذيك في الحجر، ما لا وقعها في الحجر. زين، هناك في الحجر قال حفظناها من كل شيطان، ما قال وحفظا، حفظ مصدر من كل شيطان مارد. والمصدر فيه تحقيق وثبوت أقوى، أقوى من الفاعل الدلالة. نعم، وشهاب ثاقب. الآن هل يمكن أن نضع أي كلمة في غير مكانها؟ لا، شهاب ثاقب تتناسب مع خطف الخطفة، فيها سرعة وفيها حركة، فتحتاج إلى قوة أيضا في الرد. ولما كان هؤلاء مردة صار يقذفون من كل جانب ودحورا ولهم عذاب واصل وحفظا. صح، ليس فقط المسألة تناسب الموسيقى

نعمة وبئس صحيح في هذا. فنعم المولى ونعم النصير، نعم الورد المورود بئس الورد المورود فعل ما بعدها فعل فاعل بعدين يأتي بعدها المخصوص بالمدح والذم تقول نعم الرجل فلان. والمخصوص بالمدح والذم إعرابه منصوب ومرفوع؟ لا مرفوع مرفوع طبعا. هذا إما يعني خبر لمبتدأ محذوف أو يعني فيها أو الجملة قبلها خبر فيها يعني ما أدري. قد يأتي المخصوص بالمدح والذم جملة مثلا المخصوص لا المخصوص كيف يأتي بالمدح والذم؟ هو المدح والذم يعني أنت لما تقول نعم الرجل محمود نعم الرجل محمود وهكذا نعم فعل يعني رجل فاعل نعرفها يعني تيت يا ليت على أشهر الأوجه يعني نعم فعل ماضي طيب الرجل فاعل محمود فيها أوجه متعددة أن يكون خبر لمبتدأ محذوف أي الممدوح محمود أو خبر يعني أو مبتدأ والخبر محذوف مع المحمود الممدوح ووجه آخر يعني يترجح في ظني أنه محمود مبتدأ مؤخر وجملة نعم الرجل خبر مقدم محمود نعم الرجل هذا أيضا موجود في النحو وهو الذي يترجح في ظني. طب نعم العبد إنه أواب يعني هذا المخصوص محذوف المخصوص محذوف إيه طبعا يعني نتكلم عن إذا ذكر إيه يقول مخصوص هنا مبتدأ مؤخر كما المخصوص بالمدح والذم هو مبتدأ مؤخر والجملة من فعل المدح والذم والفعل خبر مقدم هذا خبر. الذي يعني جائز ولا واجب يعني وجه التقديم والتأخير هنا ماذا تقول محمود نعم الرجل محمد نعم الرجل جائز يجوز لكن الأصل هو هكذا انه هو على الاعراب هذا الذي رجحناه يجوز التقديم والتاخير على الاعراب الاخر لا خبر مقدم يعني خبر والمبتدا محذوف او محذوف نعم جيد اما لماذا رجح هذا ولا يعني هذا امر اخر يتعلق بالنحو والله يا ليت يعني كله نتعلم حتى يساعدنا على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى دكتور فاضل يعني شيء جيد هو حقيقة أنا يترجح عندي وبها خمسة وجه وستة وجه مو فقط هذا وجه الله أكبر اللي هو بدأ القسم يقول قسم يقول عطف بياض يعني فيها أوجه يعني كثيرة أنا يترجح عندي أنه هذا مبتدأ لماذا وليس خبرا لماذا لأن ممكن ندخل عليه كان نعم الرجل كان فلان كان محمود كان أحمد نعم الرجل كان فلان وكان تدخل على المبتدا أيوة فمن هنا الوجه من هذا الوجه يترجح أنه ويقول جملة قبل خبر جيد بارك الله فيك لأن لو كان خبر كان ينتصب إنما العبد تقول نعم الرجل كان زيد كان أخوك ما ورد كله مرفوع لا مرفوع وكان أخاك لذلك يترجح هذا أقوى يعني هذا أقوى يترجح الله في سورة الحشر يقول ربنا تبارك وتعالى لئن أخرجتم لنخرجن معكم استمر الآية الكريمة وإن قوتلتم لننصرنكم مرة قال لئن أخرجتم وقال وإن قوتلتم لماذا التغير من لئن إلى إن هو اللام ما هي موطئة للقسم لأن في لأن أليست كذلك؟ بلى موطئ القسم نعم صحيح لئن أخرجتم نعم وإن قتلتم اللام ليست موجودة فقط الجواب لئن أخرجتم اللام لام القسم لنخرجن معكم جواب القسم وإن قتلتم فيها اللام؟ لا ما فيها اللام فقط الجواب لننصرنكم صح ولا لا؟ صحيح أي الأقوى؟ لئن في اللام لا من دون لام بالله واضح هذا ولا لا صحيح لا لا مقسم مذكورة صح. أقوى ولا لا؟ أقوى بلى. إذن لئن أخرجتم لنخرجن معكم هذا حالة، وإن قتلتكم أقل منها، ما فيها لام. إذن الأولى أقوى الإخراج، يعني إحنا سنأخذها من ناحية النحو. طيب مو هكذا يعني هذا النحو هذا ما يبدو. نعم مو في ما يبدو، هذا حكم نحو. وإن قتلتكم ليس فيها لام القسم محذوفة، وهذا لام القسم أي الأقوى غير ما فيها لام القسم. لئن أخرجتم. طيب هذا المنافقين يقولون. المنافقين لما بالإخراج قال نخرج معكم مؤكدين، لكن بالقتال مؤكدين صاروا أقل، صار التوكيد أقل. لئن أخرجتم راح نخرجنا معكم. حتى هنا في حفاظ على الحياة أيضا كان، أما قتال ننصركم لكن ليس بمنزلة ذاك واحد، يعني القول ليس بمنزلة ذاك القتال. كنت هذا كفوض يؤكده في القتال وليس في الإخراج يعني. لا لا المنافقين هم يخافوا على أنفسهم، يحسبون كل ساحة عليهم. هو ألم ترى الذين نافقوا يقولون في إخوانهم الذين كفروا فإذا خرج أكد ويخرج معكم جميل لمحة طيبة سبحان الله العظيم. لكن هذا يعني لسان حالهم قال هذا الكلام يا دكتور، هكذا المنافقون في كلامهم سبحان الله العظيم. والله لا تعرف أنهم فعلا بصفة كلامهم يعني. مرة القرآن الكريم يقول ومن يشاقق الله، ومن يشاقق الله يشاقق ويشاق، كيف نفهم؟ طبعا هو هذا جائز من حيث النحو لأن هذا مجزوم. نعم مجزوم، لك أن تفك الإدغام ولك أن تدغم. من يرتد من يرتدد لك فيها وجهان، وهي لغتان حقيقة. نعم لغتان، لغة تفتح الإدغام ولغة تدغم. من حيث الجواز هو جائز ليس فيه إشكال، لكن يبقى كيف استعمل استخدام القرآن. ربنا في القرآن حيث فك الإدغام جاء بالرسول، ذكر الرسول، حيث قال يشاقق وحيث أدغم لم يذكر الرسول، يعني يشاق الله. إذا أدغم يأتي بالله فقط، ومن يشاق الله ما يقول ورسوله. نعم وإذا فك الإدغام يأتي بالرسول، إما الرسول وحده أو في كل أمر في جميع القرآن. ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الله، لا وحده لا والرسول لا يمكن، الله والرسول معنا يمكن. هذه اللغة خاصة خصوصيات استخدام في القرآن، خصوصيات الاستخدام. قسم يعني هم وقعوا في وهم يعني شيء يعني في النحو، يعني معرفتهم يعني ليسوا من أصحاب النحو. يقول زين في القرآن قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، هذا واجب الإدغام. إحنا كلامنا على الذي هو يجوز فيه الوجهان، شاقوا الله هذا إدغام واجب، لا يمكن فتفك الإدغام لا يمكن. إحنا كلامنا على المجزوم الذي يجوز فيه الوجهان يشاقق، هذا ممكن نقول يشاق ويشاقق في حالة الجزم. الجزم يجوز أن نفك الإدغام ويجوز أن نضغم. أما أنت تقول يشاق الله ورسوله كيف يفك الإدغام؟ لا يستوي الشقاق. لا يمكن هذا. إحنا لا نذكر حكم نحوي، حكم نحوي ذاك واجب الإدغام، لا يمكن فك الإدغام فيه. لو كان مرفوع، لو كان فعل مضارع مرفوع، لو كان فعل ماضي لا يمكن. في حاس الجزم هو الذي يمكن، أو فعل الأمر. نعم صحيح، إذن لغويا يجوز هذا. نعم معنا اتصالات أخونا منصور من السعودية. السلام عليكم. نعم وهذا فعل مضارع مرفوع طبعا ضمة مقدرة. أن يأتيكما هذا منصوب، أن حرف نصب منصوب بالفتحة، إلا من قبل أن قبل أي قبل أن يأتيكما فمنصوب بالفتحة. إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، منصوب بالفتحة لوجود أن الناصبة. قبل أن يأتيكما وذيك مرفوع لأن وجود لا نافية فعل مرفوع. نعم.